إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم. الليلة نسهر مع سيادة السفير مدحت كمال المليجي، تولى مناصب في عدة دول ولكن آخر دولة كانت الكاميرون. والكاميرون طبعا احنا لينا ذكريات جميلة جدا فيها، عشنا أجواء الانتصار وفرحنا بفريقنا القومي، ويعني خلينا نبدأ من هذه النقطة. أولا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك والسادة المستمعين، حيانا سعيد جدا أن أكون على موجة إذاعة البرنامج العام، الموجة اللي تربينا عليها وكبرنا عليها كلنا. يعني هي الإذاعة الحقيقة كتير لما بسجل بحس أنها في وجدان المصريين، يمكن الفضائيات خطفت بعض المستمعين مننا لكن ما زلنا على تواصل مع مستمعينا. كلمني عن الكاميرون والمسؤولية اللي تولتها، أكيد ما كانتش سهلة هناك. هو الحقيقة فعلا الكاميرون دولة من دول وسط أفريقيا، ودولة الحقيقة بتعتبر مفتاح دول وسط أفريقيا ولها أهمية كبيرة. ويمكن الناس كتير ما تعرفش أن السفير كمان في الكاميرون بيبقى سفير في جمهورية أفريقيا الوسطى، يعني هو بيبقى سفير في دولتين وليس دولة واحدة كما جرت العادة، وده لظروف استثنائية تتعلق بأوضاع الحرب الأهلية اللي موجودة في أفريقيا الوسطى، وبالتالي ارتقي أن يكون في سفير غير مقيم على أن يكون مقيما يعني في ياوندي اللي هي عاصمة الكاميرون. ومن هذا المنطلق ابتدينا شغلنا هناك. الحقيقة زي ما حضرتك اتفضلتي، الكاميرون دولة بتربطنا بيها كمان علاقات كبيرة جدا يمكن من الستينات، من بداية الستينات منذ تحررهم من الاستعمار. ومصر على طول بعد ما ساعدت توقفت جنبيها، وكانت أول دولة ربما تقيم مع علاقات دبلوماسية كاملة خاصة من القارة الأفريقية. هي مصر الحقيقة دولة أفريقية بالأساس، يعني طبعا احنا ننتمي إلى آسيا أيضا ولكن الجزء الأكبر في أفريقيا، فإحنا طول عمر في علاقات قوية جدا بتربطنا بكل دول أفريقيا. مظبوط، فعلا احنا علاقتنا بأفريقيا طول عمرها من أيام ثورة 52، ومصر ترتبط بأفريقيا ارتباط وجداني كبير جدا وساعدت كثير من حركات التحرر. طبعا لازم نقول ان في فترات كانت خفتت فيها هذه النبرة والبعد عن الإطار الأفريقي بتاعنا، وده الحقيقة كلفنا كتير، وربما تكون جهود سيادة الرئيس دلوقتي في استعادة هذه العلاقات، وهو قام بأكثر من زيارة لأكثر من دولة محورية أفريقية علشان يؤكد على العمق الأفريقي في اهتماماتنا الدولية، ويؤكد كمان على انتمائنا الأفريقي لهذه الدول، لأن ما فيش شك أن بوابتنا للعالمية مرتبط بأفريقيا. يعني حضرتك تفضلتي في الأول وذكرتي ما يتعلق بموضوع المنتخب الوطني، احنا القوة الناعمة بالظبط كده، احنا ما نقدرش نوصل لكأس العالم غير عبر افريقيا. عشان افريقيا تستاهل اللي هنتساهل وحنواجه وحنكمل وهنكافح بملايين، عشان اجيال كتير جايه هنخلص كل هنيه، مش فاسد يعيش بينا مدام مع بعض سوا قادرين. يعني اسمح لي أنا عايزة أخرج من الإطار الرسمي للحديث ونتكلم عن العلاقات الإنسانية. كيف ترى أفراد المنتخب؟ اتعاملت معاهم عن قرب؟ يعني طبعا هو حلم لينا إحنا بالتحديد كل مصري أنه يقابل محمد صلاح ويقابل أفراد الفريق القومي حتى ياخد صورة معاهم، فكلمني على المستوى الإنساني التعامل إزاي، رؤيتك لطبيعة شخصياتهم. لكم؟ الحقيقة هم لا أقدر أقول إن هم كلهم شباب بالحقيقة، جميل جدا ويفرح ويشرف، وأنا بعتبر إن الرياضي من هذا النوع يعني وغيره كتير سفراء زيهم زينا، لأن هم بيمثلوا مصر، بيمثلوا الرياضة المصرية، بيمثلوا أصالتنا وبيمثلوا طبعنا، وبالتالي فهم الحقيقة كانوا خير سفير. أنا لما صورت مع كابتن صلاح أصر بصراحة يا بختك يا سيادة السفير الحمد لله والله، ولو إنه ما أنا ده اللي عايز أقولك عليه، رفض تماما إنه هو يقلع الماسك، فتصورت معه ولابس الماسك، قال لي ما أقدرش أقلع الماسك، إحنا التعليمات إن إحنا ما نقلعش الماسك غير وإحنا بناكل فقط، وده لأنه ما ينفعش ياكل الواحد بالماسك، ولكن الحقيقة يعني ده يؤكد على مدى الالتزام. بالعكس أنا فاكر الكابتن وائل جمعة كان لما يشوف أي لاعب من اللاعبين يقول له البس الماسك بسرعة عشان الكابتن كيروش يشوفك، فكان في يعني خوف لأن بيوقعوا غرامات وحاجات بالشكل ده على عدم الملتزمين بالماسك. أنتوا عشتوا كمان يعني نقول نشوة النصر، لحظة النصر لما فزنا، كان رد الفعل إيه في الكاميرون هناك؟ يعني هل تقبلوا الأمر بصدر رحب؟ هل كان في بعض مناوشات؟ يعني خلينا نتكلم بصراحة. لا بصراحة جدا، يعني هو نقدر نقسم ردود الفعل إلى اتنين، ردود فعل المصريين وردود فعل الكاميرونيين. بالنسبة لردود فعل المصريين طبعا أنا كنت في وضع صعب جدا، أنا قاعد في المقصورة الرئيسية وحواليا كل وزراء الحكومة الكاميرونية، مش عارف أصرخ وانبسط بأبو جبل وهو بيصد البلنتيات وحجنن، يعني أنا طاير من الفرحة ومش قادر أعبر، محاط بأفراد من الكاميرون يعني لازم أقعد ملتزم بالظبط، مش بس كده كمان وأراعي شعورهم لأن هم ده على أرضهم وهم معتبرين إن البطولة دي إن شاء الله في جيبهم، فطبعا كان موقف الحقيقة مؤلم جدا بالنسبة لهم، وأنا عايز أصرخ وعايز أقول الحمد لله، لكن الحقيقة يعني ربنا الحمد لله نصرنا. فموقف المصريين كانوا كلهم طبعا كنا في طيرين من الفرحة، بالذات إن لينا يعني بعض الحاجات، يعني أولا إحنا ما ننساش إن إحنا الكاميرون هي اللي غلبتنا وأقصتنا في النهائي في 2017 وخدت هي البطولة، وبالتالي حسينا ده نوع من رد الاعتبار، لكن الأهم اللي عايز أقوله كان رد فعل اللاعبين، كانوا الحقيقة طيرين من الفرحة ومن السعادة، لأن عارفين كمان إن ده إزاي هيخلي جمهورهم سعيد. المصريين الحقيقة كانوا في نشوة ما بعدها نشوة بعد ماتش، ربما يمكن ماتش الكاميرون كان أسعدنا يمكن أكتر من النهائي لو كنا حتى فوزنا بيه، لأن الكاميرون كانت الحقيقة، وبرضو فيه طبعا بعض المناوشات الصغيرة كده، يعني مثلا الأماكن اللي اختاروها للجمهور المصري ما كانتش أحسن الأماكن في الاستاد كما هي العادة، طبعا دي مقبولة في إطار التشجيع اللي كل دولة بتحاول تعمله لفريقها، وإن كنت أنا ما كنتش مبسوط وتحدثت مع المسؤولين الكاميرونيين إن إحنا مش قابلين هذا المكان ولازم يتشاف لنا مكان أحسن، ولكن طبعا كان الرد اللي جالي إن هو ده المكان اللي نقدر نأمن فيه الجمهور المصري، ويا سيادة السفير حضرتك قلت لنا إن أهم حاجة عندك هو سلامة الجمهور المصري، وإحنا في هذا المكان رغم إنه مش أحسن الأماكن إلا إن إحنا نقدر إن إحنا نأمنه كويس. ومش من المفترض إن المباريات تؤثر على العلاقات بين الدول، يعني بيبقى فيه مساحة مسموح بيها في إطار المعقول يعني. مظبوط اللي حضرتك بتقوليه مظبوط، لكن في نفس الوقت كمان إحنا ما نقدرش نضمن تصرف واحد أحمق الجمهور، كل مكان فيه الكويس وفيه الوحش فلازم نعمل حساب ده بالظبط، ممكن واحد يأثر على هذه الروح الطيبة اللي موجودة بين الجمهورين. من ناحية الجانب الكاميروني بقى، ودي النقطة اللي كان يهمني أقولها، الحقيقة كانوا بيشجعونا جدا، يعني بعد المباراة طبعا أثناء المباراة كانوا بيشجعوا منتخب بلدهم، وده وضع طبيعي ومفهوم، لكن بعد المباراة الحقيقة وإحنا رايحين نركب الباصات، وأنا كنت مصر إن أنا أكون موجود مع الجمهور لتأمينهم عشان أكون أنا وسطهم لو حصل أي حاجة، لأن دايما بيبقى معايا حراسة من الجانب الكاميروني، فعشان لو أي احتكاك حصل مع حد من الجمهور ينقذونا، عشان كده سبت العربية الرسمية وفضلت أنا مع الجمهور وركبت حتى الأوتوبيسات مع الجمهور. النقطة اللي حصلت إن الحقيقة الجمهور لقيناه جاي مقبل جدا على المشجعين المصريين، عايز يتصور معهم، كان في بعضهم بيلبس رداء فرعوني أو حاجة بالشكل ده، فكانوا هم سعداء جدا بيتصوروا معاه، صورة جميلة للمصريين طبعا طبعا، وكذلك كمان عايز إن هو ياخد علم من العلم المصرية، وكان معهم وكنا بنديهم علم. الغريب بقى إن كل طريق من الساد إلى المطار عشان يستقر الطائرة والعام إلى القاهرة، الجمهور في الشارع كان بيحيي وبيرفع إيدي بإشارة النصر وكده، كأن يعني هم بيقولوا لنا أنتوا عملتوا مباراة، الروح دي جميلة جدا الحقيقة، يعني ما حصلش لم يسجل أي حالة من حياة المشدات أو الاحتكاكات ما بين الجمهور ده والجمهور ده. الحقيقة الجمهور الكاميروني كان جمهور مثالي، الواحد لازم لابد إن هو يديله حقه ويشجعه ويشكره على هذه الروح. لأن أعتقد سي السفير مدحت كمال المليجي إن المسؤولية في إنك تكون موجود وتأمن تأمن الجمهور وتأمن الفريق القومي وكل المصريين الموجودين هناك. يعني أكيد قمت بمهام كانت يعني زي ما بيقولوا مسؤوليات جسام. الحقيقة يعني إذا سمحتي لي حضرتك أن أنا عايز أقول أن البطولة ما ابتدتش عندنا من بداية البطولة. البطولة بالنسبة للسفارة المصرية في الكاميرون ابتدت من قبل كده بكثير قوي. يعني ربما لا يعلم الجمهور الكريم أن ابتدت البطولة بالنسبة لي مثلا من الاستعدادات الأولى منذ الإعلان عن أن الكاميرون هتستضيف. يعني يمكن ربما حضرتك ما تعرفيش أن كل الأوتوبيسات اللي جبناها علشان مش جبناها اللجنة المنظمة جابتها علشان سواء كان الفرق القومية أو الاتحاد الأفريقي أو الحكام، كل الأوتوبيسات التي استخدمت في الدورة دي أوتوبيسات السفارة اشتغلت علشان يتم شراءها من مصر، وتم بالفعل شراءها من مصر ورجعوا بالأوتوبيسات دي، وهي الأوتوبيسات اللي خدمت كل المنتخبات وخدمت الجمهور كمان بعضه وخدمت كمان أعضاء اللجان الفنية من الكاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكل المعنيين بالبطولة كانوا بيستخدموا هذه الباصات وهذه وسائل النقل العامة المصر الحمد لله هي اللي وفرتها. كنا فخورين بأن الأوتوبيسات المصرية هي اللي موجودة في الكاميرون وهي اللي خدمت كل البطولات. وربما يعني أتذكر مع سيادة الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان أحد أعضاء اللجنة التنفيذية والمسؤول عن شراء هذه الأوتوبيسات، قاعد يشكر جهود السفارة في توفير هذه الأوتوبيسات ومساعدته عليه. فبالنسبة لنا البطولة ابتدت من بدري قوي. فيما يتعلق بالجمهور طبعا ده كان موضوع تاني، لأن احنا هنا بنتكلم على أفراد ونتكلم على ناس جايين البلد لأول مرة ولابد من تأمينهم لغاية أما يرجعوا إن شاء الله. طبعا كنا نتمنى أن الجمهور يقعد معنا خلال البطولة كلها، لكن نظرا لافتقار الكاميرون لفنادق كافية وعلى مستوى راقي تناسب الأفراد الكثير، احنا جالنا في مباريات جالنا أكثر من 1000 وفي المباراة الأخيرة جالنا حوالي 3000. أنا مع توفير أماكن إقامة حاجة صعبة جدا، صعبة جدا. عشان كده السفارة لما تقدمت بهذه المبادرة للسلطات في مصر أن يكون في جمهور، كان الطلب بتاع السفارة أيضا أن أرجوكم هذا الجمهور لابد أنه يجي ويسافر في نفس اليوم لأن ما فيش أماكن للإقامة لهذا الجمهور. طبعا الناس كانت بتستغرب أنا ليه موجود من أول لما يوصلوا لغاية ما يسافروا. دي مسؤولية أن أنا أمن هؤلاء الناس. أنا طلبت أن والإجراءات بالنسبة لعملية السفر والبي سي آر وأن يتم الحجوزات، يعني عملية طبعا كانت العملية مرهقة جدا. يعني بالنسبة لموضوع البي سي آر ده أنا تواصلت مع وزير الصحة وأقنعته بالاكتفاء بالبي سي آر اللي اتعمل في مصر قبل ما يغادروا القاهرة، والراجل مشكورا سيد الوزير وافق على إعفاء الجمهور المصري من شرط إجراء بي سي آر، وده لازم عندهم بيتم أنه بمجرد وصول الراكب أو المسافر القادم إلى الكاميرون سواء كان كاميروني أو أجنبي الجنسية لابد من إجراء تحليل للأجسام المضادة فوري في المطار. إذا طلع سلبي بيترسم عليه بدخول البلد، إذا طلع إيجابي بيتم حجزه فورا. فالحمد لله إحنا عافينا الجمهور من هذا الشرط عشان الوقت كمان والعطلة عشان يقدروا أن هم يخشوا مباشرة. كذلك بالنسبة للجوازات تم التواصل مع وزير الداخلية، والحقيقة برضو مشكورا وافق على أن يتم منح الجمهور المصري تأشيرة جماعية علشان يدخلوا الاستاد مباشرة من المطار بدون ما يكون في بقى إجراءات أو عوائق تتعلق بعملية بقى الإختام والدخول والخروج والكلام كله. كل ده بيتعمل بس بيتعمل بعد ما بنسيب جواز السفر. يعني جواز السفر بيتساب عند الوصول، بيتم تلقيه عند السفر إلى القاهرة وعند العودة، يعني مختوم جاهز بالإختام وكل حاجة، وبالتالي ما حدش بيتعط. كانت الإجراءات الحقيقة بالنسبة لأي طائرة لا تستغرق أكثر من تلت ساعة، ربما نصف ساعة على الأكثر بالنسبة لكل ركاب الطائرة، وده رقم قياسي في الخروج من مطار أي بلد في العالم. فالحمد لله إحنا كنا سعيدين جدا بهذه النتيجة. كذلك السيد وزير الداخلية لما كلمته، لأن أنا يهمني أن الجمهور يوصل مباشرة بدون عوائق، فكان بيتفضل علينا بأن هو بيخلي قدامنا ركاب من الموتوسيكلات تفتح الطريق للأوتوبيسات التي تحمل الجمهور لغاية أما توصلوا للمقصورة بتاعته في الاستاد. فالحمد لله انا بعتبر انه كرم كبير من ربنا ان احنا توفقنا في اعداد البطوله بهذا الشكل. بس النقطه الاهم اللي يهمني ان انا اوضحها، ودي نقطه مهمه جدا، ان الكلام ده ما كانش يتم لو ما كانش الجمهور ده جمهور مصر. مصر لها قيمة كبيرة جدا جدا جدا في أفريقيا. ولما وزير الداخلية أو وزير الصحة أو وزير الوزراء اللي التقيت بيه كذلك عشان الاستعدادات لوصول الجماهير المصرية، كل بيقدر يعني إيه جمهور جاي من مصر، وكل بيقدر يعني إيه مصر. وبالتالي ما ينفعش إنهم يفوضوا طلباتنا، مش علشان زي ما استصورت إن السفير الراجل ممتاز وبيعمل شغل، لا، لأن أنا بمثل دولة لها قيمة ولها ثقل. فهم من هذا المنطلق بيراعوا هذا الكلام، بيراعوا مين الدولة دي، بيراعوا ايه هي الدولة دي، بيراعوا رئيس الدولة دي اللي هو له كل الاحترام والتقدير في الدول الافريقية. وده سهل كتير جدا من مهمتي علشان اقدر اساعد الجمهور ووصله للموطن. وانا عندي كم مصر، دي مصر غنية عن التاريخ، وبقول مدر تكلي انا غير مصر معنيش. وانا عندي كم مصر، دي مصر ما فيش عندي في حلاوتها وباحساسي من ناحيتها. سيادة السفير مدحت كمال المليجي، حضرتك هدمت في أكثر من دولة وفي أكثر من قارة، يعني لو استعرضنا سريعا أهم هذه الدول وأهم ميزات كانت من خلال التعامل في هذه الدول. الحقيقة لو خدتها من البداية، فأنا أول دولة خدمت فيها لم تعد موجودة. أنا أول دولة كنت فيها كانت الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي زي ما كلنا عارفين تم تفكك إلى 15 دولة، من ضمنهم طبعا أكبر الدول اللي هي روسيا الاتحادية، وأنا مقر موسكو في هذا الوقت، ودي كانت أول خدمة دبلوماسية هي في هذا التوقيت. 4 سنين قضيتهم في موسكو. بعيدا عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، خلينا نترك هذا على جنب ونتحدث عن فترة خدمتك بالتحديد في الاتحاد السوفيتي. انطباعاتك عن هذه الفترة، ماذا استفدت منها؟ الحقيقة كانت فترة مهمة جدا، ان احنا نشوف ازاي الثورات الغير مدروسة ممكن انها تؤذي. روسيا كانت دولة كبرى ودولة بتنافس الولايات المتحدة، ومرة واحدة كانت كأنها بتستجدي علشان تقف على رجليها. طبعا قدروا، لكن ده استغرق منهم وقت كبير جدا، لأن طبعا في الفترة الأولى كان الانهيار كان صعب جدا نتيجة التفكك بتاع الاتحاد السوفيتي. فالحقيقة ده درس مهم جدا لازم نتعلمه، أن التغيير الجذري اللي بيتعمل مرة واحدة ده بيؤدي إلى عواقب وخيمة ربما في بعض الأحيان، ونتمنى ألا نراها مرة تانية. بعد كده الحقيقة المحطة الخدمة التانية ليا كانت في المملكة العربية السعودية، وطبعا أنا مش محتاج أتكلم على عمق العلاقات بين مصر والسعودية وأهميتها لينا، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الإنساني. السعودية ما بتحسيش فيها انك انت غريبة، والسعوديين ما بيحسوش ان المصريين غرب. والعلاقة الحقيقة انا مش محتاج ان اتكلم فيها اكتر من كده، هي علاقة تاريخية وعلاقة دم. فدي كانت خدمة كانت مهمة جدا بالنسبة لي عشان واحد يتعرف على هذا الشعب الشقيق واللي اتعاملت فيه. ودايما الحقيقة حتى انا على مستوى الشخصي تربطني علاقات قوية جدا بكتير من المواطنين السعوديين، سواء كانوا الافراد العاديين او حتى في خدمتي الأخرى مع السفراء. وإلخ بيبقى يعني أول سفير يقوم بتكريمي عند الوصول بيكون السفير السعودي، وأول سفير أنا أحاول أن أنا أسلم عليه وأنا مسافر بيكون السفير السعودي. ففي علاقات الحقيقة ما فيش شك أنها قوية جدا بين الدولتين. بعد السعودية كانت محطة غريبة شوية يمكن الناس مش متعودة تسمع عنها، وكانت إسرائيل. أنا خدمت في إسرائيل برضو 4 سنوات، وإسرائيل حقيقة مدرسة كبيرة عشان الواحد يقدر يتعلم بالضبط فنون الدبلوماسية، لأن إسرائيل طبعا ما هيش دولة لينا بها علاقات أزلية وتاريخية منذ عشرات السنين، العلاقة قريبة نوعا ما، ولكن هي زي كتير من العلاقات الدبلوماسية علاقة بيبقى فيها نوع من المصلحة المتبادلة والمنافع المتبادلة والتعايش مع بحاجة جديدة. ان احنا ازاي نقدر ان احنا نتكلم فيها. انا طبعا كل ده بتكلم على البعد الانساني في مسيرتي الدبلوماسيه، لكن طبعا بالنسبه للجزء المهني ده بيبقى له قواعد اخرى. فالحقيقه انا كان مهم بالنسبه لي ان انا اشوف مين هذا الشعب، مين هم هؤلاء الناس الذين يعيشون في هذا الجزء المتاخم لمصر واللي لينا معاه حدود مشتركه، وشفت ازاي العلاقات صعودا وهبوطا، ازاي ان احنا طبعا بنتاثر بما يحدث للشعب الفلسطيني في علاقتنا مع اسرائيل. انا بتصور ان العلاقه مع اسرائيل ممكن تبقى احسن من كده بكتير جدا اذا كانت العلاقه مع الجانب الفلسطيني بين اسرائيل والجانب الفلسطيني تحسنت، بحيث ان احنا الدوله الفلسطينيه تقام فعلا كما هو الاتفاق وكما هو المفهوم عندنا جميعا، دولتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام. الى ان يحدث هذا هيبقى دايما في يعني ارتفاعات شد وجذب، بالضبط، مرتفعات ومنخفضات في العلاقه مع اسرائيل. ولكن كان من المهم ان الواحد يتعرف على الاسرائيليين ويعرف طريقه تفكيرهم ازاي وازاي بيشوفوا مصر. وعلى فكره على المستوى الانساني في تقدير كبير جدا لمصر وحب لمصر. ده عشان كده لما كنت بتعامل انا كمصري او كعضو من السفاره المصريه كان في الحقيقه اقدر اقول يعني نوع من المشاعر الوديه القويه جدا ناحيتي انا كدبلوماسي مصري موجود عندهم في اسرائيل. وكانت الحقيقه فتره غنيه بالتجارب وبالخبرات اللي اكتسبتها هناك. بعد اسرائيل انتقلت الى دوله اخرى قريبه جدا من قلوبنا ونحبها جميعا، الا وهي السودان. تلقيت تكليف بإعادة افتتاح قنصليتنا العامة في بورت السودان. الكلام ده كان سنة 2005، والحقيقة كانت يعني تجربة زاخرة جدا برضو، لأن السودان دولة بيجمعنا بيها حاجات كتير قوي، الحقيقة محتاجين أكتر من برنامج عشان نتكلم عليه. احنا بنعتبر أن السودان جزء لا يتجزأ من مصر، يعني العلاقات قوية وطيدة جدا منذ الأزل. بالضبط كده، والسودانيين هنا موجودين في مصر وبيعملوا. طبعا هنا يمكن أنا هخرج من السودان لأني تذكرت نقطة مهمة جدا، قد إيه إحساسي بالفخر في بلدي وإحنا بلدنا، رغم أن هي برضو في النهاية ما إحناش دولة عظمى ولا دولة غنية جدا، ولكن رغم كل هذه الإمكانيات اللي هي عندنا اللي هي لا ترقى إلى هذه الدول، إلا أن إحنا قد كده فتحين قلبنا وفتحين صدرنا وفتحين بلدنا لإخواتنا سواء كانوا من السودان أو من دول عربية أخرى أو حتى من دول أفريقية أخرى، بيجوا بيتعلموا دايما فتحين دراعتنا لكل الشعوب. ومحدش يقدر يعمل كده غير دولة كبيرة. مش شرط الدولة كبيرة تكون غنية، لكن دولة كبيرة بمعنى ان لها حضارة ولها اصالة. بشعر بفخر بمصريتي رغم ان احنا ما احناش دولة غنية جدا، لكن فاتحين قلبنا وبنقسم لقمتنا مع اللي محتاج يكون عندنا. احنا قسمنا لقمتنا مع كتير من الدول اللي الحروب ربما مزقتها وشعوبها جم يستنجدوا بمصر من زمان جدا، واحنا فاتحين صدرنا ونقول لهم تعالوا. زي ما سيادة الرئيس قال، احنا ما عندناش معسكرات بنحط الناس فيها ولا خيم، الناس بتيجي وبتشتغل وبنسيبها تكسب، بتعيش في وسطنا، بتعيش في وسطنا. ومش بس كده، وبتلتزم بما نلتزم بيه وبياخدوا نفس الحقوق اللي احنا بناخدها، بيقدروا يتملكوا. اذا كان عايز يشتري شقه بيقدر ان هو يفتح عمل تجاري يكسب منه، أو يقدر يعمل نشاط طالما هو بيعمل في إطار القانون فنحن نتركه. وده قدرة لا تتوفر إلا لدولة كبيرة بمعنى دولة عظيمة زي مصر. بحبك حب مش عادي لأنك جنة الوادي، بحبك حب مش عادي لأنك جنة الوادي، أصيلة والكرم بعد السودان الحقيقة اخترت ليه استئناف مهمة أنا شايفها كانت مهمة وطنية دينية في دولة الدنمارك. في هذا التوقيت نقدر نقول تقريبا في أواخر 2006 كان أزمة الرسوم في قمة الرسوم المسيئة. الرسوم المسيئة لو تتذكريها، وكانت العلاقة مع الدنمارك كانت علاقة صعبة جدا في هذا الوقت. أنا كانت العلاقات متوترة للغاية جدا الحقيقة، مين اللي يقبل هذه الإهانة للرسول الكريم صلى الله عليه الصلاة والسلام. ولكن احنا الحقيقة رحنا بعد كده وقدرنا ان احنا نفهم الجانب الدنماركي مساوئ هذا الموضوع. وأنا بعتبر ودينا يمكن نقطة برضه لازم نقولها، ما فيش حرية مطلقة بالتأكيد، وما فيش حاجة اسمها بدون سقف. يعني حتى هذه الدول الأوروبية اللي دايما بتتغنى بحقوق الإنسان وحرية التعبير وإلى آخره، عندهم سقف لحرية التعبير. كثير من الدول الأوروبية ممكن أتسجن فيها إذا قررت إن أنا لرأي خاص كده بيا إن أنا أنكر مثلا المحرقة اليهودية أو الهولوكوست. خط أحمر عندهم بالضبط كده. لا مش بس خط أحمر، أنا ممكن أتسجن. في دول كتيرة جدا عندها عقوبات بالسجن، وبالتالي فما ينفعش إن إحنا نتكلم على حرية التعبير وكأنها شيء مقدس لا يمكن المس به. لا، يمكن لضوابط معينة ولأسباب تتعلق بالكراهية أو الحض على الكراهية، أنا ممكن إن أنا أحط حدود لهذه الحرية حتى لا تؤدي حريتي إلى إيذاء الآخرين. فالدنمارك كانت برضو نقطة أثرية جدا في هذه الفترة تحديدا من العلاقات المصرية مع دولة بهذا الحجم وبهذه الأهمية بالنسبة لي. بعد الدنمارك بقى أنا رجعت إلى مصر، وكنت في هذا التوقيت بعمل في القطاع الثقافي بوزارة الخارجية، وقطاع غني جدا، يعني هو يختص بكل ما هو غير سياسي في علاقات مصر بالدول، وبالتالي هو كان قطاع تقيل جدا في شغله، لكن مهم جدا لأن هو القوى الناعمة بتاعت مصر اللي هي العلاقات الثقافية بين مصر ودول العالم، وده بيختص بكل الفعاليات اللي مصر بتقيمها في الخارج. وكذلك بنشرف على السفارات الأجنبية في مصر وما تقيم من فعاليات في مصر. يعني كتير مثلا كانت الصين مثلا بتعمل فعاليات في مصر، أو دول أوروبية بتجيب فرق فولكلورية بتؤدي في الأوبرا أو بتؤدي، يعني سواء أقمنا فعاليات في الخارج أو تم إقامة استقبلنا فعاليات من دول العالم. بالضبط كده. فطبعا هو مش بس ثقافية ورياضية، زي ما بقول لحضرتك قلنا كل ما هو غير سياسي. غير سياسي، يعني أنا أتذكر في بعض، ولو أن السياسة هي بتدخل في كل حاجة حتى في العلاقات الثقافية. حتى نختار الدول أو نختار البرامج ده بنحتاج سياسة. وطبعا إحنا كنا بنحاول إن إحنا نعمل حاجة مع الحفاظ على المال العام زي ما بيقولوا بقى، وضغط النفقات. يعني أنا مثلا أتذكر إن إحنا في دول أمريكا اللاتينية كان بنقدر إن إحنا نعمل فعاليات بشخص واحد. لما ببعت مثلا خبير للغة الهيروغليفية ويروح يدي مجموعة من المحاضرات على اللغة الهيروغليفية، وربما يعني ينتقل كمان إلى بعض المدارس الكبرى في هذه الدولة ويوري الأولاد الصغيرين هي الحضارة المصرية وإزاي الأبجدية المصرية، ويكتب لهم بعض الأسامي المشهورة عندهم مثلا، وده شخص واحد اللي قام بيها فعالية ثقافية مهمة جدا، وكتبت عنها الجرائد وفكرت الناس كان لها صدى كبير، ولكن شخص واحد هو اللي قام بهذا الموضوع. وفي حاجات بتبقى أكبر من كده، فرق موسيقية أو فرق غنائية أو فولكلورية، كل ده بيبقى عدد أكبر من الأفراد. فيعني في هذا القطاع الثقافي. بعد كده بقى انتقلت إلى المحطة الأولى كسفير رسمي لمصر، وكان هذه المحطة كانت في دولة الإكوادور في أمريكا اللاتينية. أنا بقى نقلنا نقلة كبيرة جدا. أنت لفيت العالم يعني. الحقيقة الإكوادور ربما تكون دولة صغيرة نسبيا من دول أمريكا اللاتينية، لكن الإكوادور الحقيقة لها قيمة معينة. ممكن أنها همزة وصل يعني في الإطار الجغرافي. هي بالضبط كده بس بشكل آخر، يعني زي ما مصر مثلا مقر جامعة الدول العربية أو أثيوبيا مقر الاتحاد الأفريقي، فالإكوادور والعاصمة كيتو تحديدا كانت مقر منظمة الأوناسور وهي تجمع دول أمريكا اللاتينية، وبالتالي فلا يقتصر لها وضع متميز خاص، لا يقتصر العمل مع الإكوادور على العلاقات الثنائية بين الدولتين، ولكن كمان يتعداها إلى العلاقات مع باقي دول القارة اللاتينية والجنوبية الأمريكية في إطار تجمع الأوناسور زي ما قلنا. فطبعا كان الشغل فيها برضو تقيل إلى حد كبير بحكم لهذه الأهمية الفريدة لهذه الدولة اللي بتضم كل دول أمريكا اللاتينية في عاصمتها كيتو. وآخر محطة اللي انت ابتديت اللي بدأنا بيها الحديث بالضبط اللي هي الكاميرون، وهي نهاية المطاف بالنسبة لي في هذه الرحلة حتى هذه اللحظة، لغاية ما نشوف ما الذي يحمله لنا القدر في الغد يعني. إن شاء الله كل خير. هي الحقيقة يعني فترة ثرية لحضرتك، أكيد اكتسبت فيها خبرات عديدة من خلال التعامل في مناطق متعددة ودول مختلفة، في الثقافات وفي العلاقات وفي كل ما يميز هذه المناطق. الحقيقة احنا بنتمنى لك كل التوفيق، واستمتعنا باستعراض هذه الخطوط الكثيرة. كل الشكر لسيادة السفير مدحت كمال المليجي، شكرا لحضرتك. شكرا لك للسادة المستمعين، وأرجو أن أنا ما أكونش ضيف تقيل، لكن يهمني في النهاية أن أنا أقول أن كل إنسان مصري بيسافر لازم يفهم أنه هو سفير، وأنه هو بيمثل هذه الدولة، ولازم تصرفاته تبقى بدرجة من الرقي على مستوى الدولة اللي هو بيمثلها اللي هي مصر. مصر ما هيش دولة صغيرة، دولة كبيرة ودولة هامة ودولة محورية ودولة كل بيعمل لها حساب، وكل ده بيجي من هذا المواطن اللي بيسافر. السفير مش بس اللي قاعد في مكتبه في السفارة، كل واحد مننا مسؤول عن انه يبرز هذه الصورة، لانه هو بيمثل هذه الدولة. الناس بتنسى الاسماء، بتنسى احمد ومحمود ومينا وكرولوس، وبيفتكروا المصري. فالمصري اذا كان على مستوى المسؤولية والاحترام وتقدير الغير، هيحترموا بلده من هذا الاحترام. فانا برجو من كل المصريين انهم يلتزموا بهذا الكلام، واقول بس ان احنا موجودين في السفارات لخدمة المواطنين المصريين، ما يخافوش ان هم ييجوا يقربوا مننا، احنا جاهزين وموجودين لخدمتهم وعايزين نساعدهم. شكرا لحضرتك. الاسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحاوي.